ما حكم بيع أجهزة التسجيل والتلفاز والفيديو مع أن مستخدميها يختلفون في استعمالها؟ إيش ما حكم؟ ما حكم بيع الأشرطة الفيديو أم بيع الفيديو والتسجيل والتلفاز مع أن مستخدميها يختلفون؟ يعني بعضهم بيستعملها الخير وبعضهم يستعملها الشر. لا نعلم في شيء إلا إذا كان يعلم أن مشتري يستعملها في الشر فلا يبيع عليه، ولكن تجنبها بكلية وكون يبيع في شراء أخرى أسلم له وأحسن، لأن فيها شبهة، وأكثر الناس ليسوا على حد، وأكثر الناس إلى الباطل وهو بدا الحق، فإذا كان يتجنبها أو لا له. أما إذا كان ما يعلم كل أحواله ما يعرف عنه أنه ذو باطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.